جزاك الله خير، ونحن نحب نشكر الشيخ عبد العزيز على مداخلته وتجاوبه معنا وهمته في تقريب مصطلح حديث ومسائل السنة عموما لعموم الأمة، وهذا حقيقة باب يحتاج إلى الطرق إليه كثيرا جدا، وفقه الله وسدده. هذا أيضا بحث تحقيقي أو معنى صح عمل علمي من لأهل المغرب، هذا بعض إخواني يقول وأنا نتاج أهل المغرب. هيا شوف هذا الفاضل، وأنا أوجه له تحية خاصة له هو، لأنه من المغرب راسلني بهذا الكتاب وكتب لي، وهو أول إصداراته أو معرفة أول تحقيق أو أول إصدار يخرج، وكتب لي إهداء في للكتاب هذا، وفق الله وين الوين ذا جزاهم الله خير، وجزاه الله خير، كتب بخط يده وأعطاها من يوصلها لي من هناك من أيام معرض المغرب، وفقه الله. وأنا والله لا التقيت به ولا عرفته، لكن وفقه الله، هذا من التجاوب الحسن والتفاعل الإيجابي اللي نريده ترى من ما يدرينا أن أخونا هذا مثلا الحبيب الدكتور عبد الله الهلالي له تحقيق ماتع لكتاب مهم مفيد في أحد أركان الإسلام وهو الحج ونحو ذلك، ما يدرينا مثلا ترى كتب أهل المشرق قليل تصل للمغرب، ممكن بالعكس هو أكثر، لكن المغرب يصل للمشرق ترى قليل ما هو كثير. أنا أشكره شكر خاص، ونسأل الله عز وجل أنه يعني يوفقه وإخوانه الباقين لمثل هذه يعني الإرسال. جزاه الله خير. طب هذا الكتاب عنوانه مناسك الحج والعمرة الحكم والأحكام، أنا أظن والله أعلم أنت أظنك أنت هتشوفها يا أبو ترى الحكم والأحكام موضوع بين قوسين، أظن والله أعلم أنه الحكم والأحكام هذه كاللفظة الشارحة أو عبارة شارحة لما في الكتاب. هو العنوان واضح، بس لماذا الحكم والأحكام؟ لأن المؤلف وهو العلامة إبراهيم ابن هلال السجلماسي المالكي المتوفى عام 903 للهجرة، جمع في كتابه هذا بين أمرين، بين فقه النفس وفقه العلمي، الفقه الشرعي والفقه النفس كلاهما لو اجتمعا أثمرا المراد أصلا من تشريع هذه العبادات. فيأتي إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بكل باب، ثم يذكر ما فيها من تهذيب النفس ورقائق القلب والعبودية لله ونحو ذلك، يعني مثلا الأحكام الوقوف بعرفة، يأتي إلى أحكام الوقوف بعرفة ويذكر ما فيها، ثم يذكر من كلام العارفين بالله والعلماء الربانيين ما يرقق القلب ويدل على أهمية مثل هذا الموقف واستشعار عظمة الله فيه ونحو ذلك. كل مسلك الإحرام كذلك وحتى التحلل كذلك، يعني رحمة الله عليه لاحظ ملحظ قل من يتنبأ إليه في من أفرد المناسك بالتصنيف. طبعا هذا يعتبر الكتاب من كتب المناسك المفردة، وهو كتاب لطيف جميل، طبعا قصره على مذهب مالك وأصحابه، هو طبعا من علماء المالكية المتأخرين. وابن هلال هذا له كتاب مشهور في النوازل سيار، سار عمدة لمن جاء بعده لما ألفه، نوازل ابن هلال مشهورة، وهو الآن إن شاء الله قيد الطبع لأنه المحقق وفقه الله يعني بشر بذلك واشتغل عليه عدد من الباحثين والمحققين هو يشرف عليهم. طبعا المحقق وفقه الله اسمه عبد الله الهلالي نسبة إلى جده وهو المؤلف، فالعلامة إبراهيم ابن هلال هو جد للشيخ عبد الله الهلالي. الله، هذه خدمة للعلم وبر، يعني هو يقول هذا جدي وأنا أحد أحفاده، هو قال عن سبب عنايتي بالكتاب أمرين، أول شيء أنا هو جدي وأنا من أحفادي، والأمر الثاني أهمية الموضوع وأهمية الكتاب، وقد كان رأسا في بين أهل زمانه رحمه الله العلامة ابن هلال. طبعا الكتاب قابله على نسختين خطيتين وخدمه بالخدمة العلمية اللائقة به، وظل عدد من السنوات يمكن 5 أو 6 سنوات وأخرجه بهذا الإخراج العلمي، وهو يعتبر الإصدار الأول في لهذه الرابطة اللي هو سموه مختبر، أسسوا مثل الجمعية والمركز سموه مختبر تراث الغرب الإسلامي أصالة وتحدي، أصالة وتجديد وحوار. هذا المركز يترأسه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الهلالي، وهذا أول إصدار لهذا المركز المبارك، وسيتبعه عدد من الإصدارات منها نوازل كما قال هو ذكر، منها نوازل ابن هلال أيضا إن شاء الله، لأنه كان قلت لك كان عالم في زمانه، ونوازله كانت تسمى نوازل الباز لشهرتها وأهميتها عند أهل زمانهم العلماء وفقوا الله. طبعا الكتاب صدر في هذا يعني هو في مجلد لطيف كما ترون وفقه الله، والكتاب يطبع لأول مرة، كتاب مناسك ابن هلال.